يوجد في بلدتنا بعض الناس يسجدون سجدتين عقب كل صلاة مباشرة بعد أن يسلموا تسليم الصلاة، وعند سؤالهم عن ذلك أجابوا أنهم يسجدون السجدة الأولى شكرا لله على توفيقه لهم أن أدوا الصلاة المكتوبة في جماعة، وأما السجدة الثانية فهي شكر على الشكر، وهم يزعمون أن هذا العمل أصل في السنة، فهل صحيح قولهم هذا أم لا؟ على قياس قولهم أنهم إذا سجدوا السجدة الثانية يجب أن يسجدوا سجدة ثالثة شكرا لله على شكرهم، نعم، ثم يسجدوا سجدة الرابعة وهكذا، ويبقون دائما في سجود إلى ما لا نهاية. نعم، ولكنني أقول إن هاتين السجدتين بدعتان، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتعبد لله بما لم يشرعه، كقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهاتان السجدتان لا شك أنهما غير مشروعتين، والواجب عليهم الانتهاء عن ذلك والكف عنه والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى مما وقع منهم سابقا، والله تعالى يتوب.